الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من الولدان المخلدين 10,000، وهم خلق من خلق الله، ليسوا بشرا ولا جنا ولا ملائكة. خلقهم الله تعالى لخدمة أهل الجنة، يطوفون عليهم للخدمة بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب، وبالأخرى صحيفة من فضة، كأنهم من الحسن والبياض لؤلؤ مكنون، أي لم تمسه الأيدي.